انت اليوم لما تدخل على بعض المؤسسات او تدخل على مصلحة ما واول ما تشوف شيء في عرقلة معنى عرقلة وربع ساعة خلص الورقة مباشرة يضع الانسان يده في جيبه ويقول ما فيه القسمة والنصيب ويعطي الرشوة صارت سهلة صارت هينة صارت سهلا علينا ان نكفي صار سهلا على نفوسنا ان نرشد صار سهلا ان نقول نحن عن منابر صار سهلا هكذا ايضا السياسه تفرض عليك هذه السهوله فاذا بك مباشره ما عادش تحطي لك في جيبك لان الجيب ممكن يفسد الفتاوى وانما الفريزر حفظ الفتاوى المحفوظه مباشره ما تاتي مشكله والله اذا هم النهارده وقفونا في القانون الفلاني القانون الفلاني مباشرة تخرج الفتوى بجواز الأمر واضح يعني على سبيل المثال في 2010 كان هناك إجماع من أهل السنة على تحريم دخول النساء المجالس المنامية ولا كمان فيها شك كمان فيها شك تمام مفيش فيها شك 2010 تمام ونقل الإجماع أحد المشايخ عن الإمام الجويني في غياب الأمم تمام قال لا يجوز دخول المرأة للمجالس النيابية بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وقد نقل الجويني في غياب الأمم الإجماع على عدم تولية المرأة في مجالس الحل والعقد تمام ده إجماع في 2011 نسخ الإجماع فلم يعد هناك هذا الإجماع واضح ولا هذا النص ولا هذا الدليل لماذا؟ والله لأن الحاجة قاضية طيب يعني إيه الحصر؟ الفتوى دي خرجت من أين؟ كيف أخرجنا هذه الفتوى؟ وأين ذهب هذا الإجماع الذي نقله نفس المفتي؟ الذي نقله نفس المفتي هو نفس 2011 ولما تشيك يا جريدة اليوم السابع فتوى الشيخ ياسر البرامي بتحريم دخول المجالس النيابية ونقل الإجماع على ذلك وفي 2011 اللي هو امبارح بس واضح جواز دخول المرأة إلى المجالس النيابية وليس في ذلك شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة ولأن المرأة عضو فاعل في المجتمع فإيه اللي حصل؟ أين الإجماع المنقول ولن يبلع قوم ولوا أمرهم امرأة؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام شاور ام سلمه لما دخلت عليه ليس قاصدا المشوره دخل فقالت ما لك يا رسول الله قال اما رايت ما حدث من اصحابي قالت ما الذي وقع فقد صلاه قالت يا رسول الله اسمع كذا هذا شورى من زوجه لزوجها لكن الخلاف دلوقتي محدش قال الان ان تشاور الرجل مع زوجته محرم ولا ان يتشاور الرجل مع ابنته ولا أن يتشاور الرجل مع طفل من أطفال مش مشكلة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاور مع أبي عمير وقال يا أبا عمير ما فعل النضير ما رأيك أن نأخذ هذا نقول هذا دليل أن يؤخذ الأطفال والصبية في مجالس الحل والعقد في مجالس الأمة لا هذه حادثة قضية عين تمام ولذلك الإمام الجويني يقول ماذا ولا يعرف مشورة صائبة لامرأة في التاريخ إلا مشورة أم سلمة نقل هذا الحبر بن حجر رحمه الله تحت حديث لم يبلع قوم ولوا امرهم امراه كلامنا يا فضيله الشيخ ليس في هذا كلامنا في مجالس حل وعقد فلما ناتي اليوم نقول ننتخب الحجه ام محمد واضح عشره محمد الكونه دي كانت زمان الاخ يقعد يقول الزوجه ام فلان كان بيستعبد تقول ام فلان لا مش ام فلان دي عزة بنت فلان بنت فلان أمينة بنت فلان بنت فلان تمام وكان لما يروح يصور الزوجة بيدور على الاستوديو اللي فيه امرأة تصور واللي بيحمض امرأة لأن هذا يحط صورتها كده في الشارع تمام حط صورتها في الشارع ليس هناك مشكلة والسفر الذي كان لابد لمحرم أين ستخرج الفتوى أن هناك من العلماء الشافعي وهكذا من ذهب إلى جواز أن تسافر المرأة بدون محرم في الحج صحيح كلام الفقهاء كان في الحج منصوب في الحج، لكن مجلس النيابية النهاردة يرد إعداد الإسلام والمسلمين فهي أولى من الحج، أولى من الحج. وجلوسها في القاعة وسط الرجال تصيح ولا أنا أرفض وأنا أتكلم والكلام ده طبعا ما فيش فيها مشكلة، لأن أم سلمة فعلت كده، أم سلمة ما فعلتش كده، لكن أم سلمة هتفعل كده، أم سلمة هتفعل كده، واضح أم سلمة تاخد بدون محرم، أم سلمة تمام صار معها حصانة مش هتوقف حتى في المرور، يعني لو بيسكن مجلس النواب مفيش معها حصانة تمام، هي هتيجي على النقطة هتبين الحصانة. وطبعا هجره مش مرشح، هو يشتغل ثوار معاه ويجي عند المجلس يبكي مع عربية ويقعد ينتظرها يشرب الشاي ويأكل من فول برة جنب مجلس الشعب، وبعدين الزوجة تدخل إلى المجلس. طيب وبعد هذا ماذا يحدث؟ أم سلمة، طيب ما علاقة أم سلمة بهذا القضية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان كان يستدعي عائشة أفقه من كل العالمين؟ كان يستدعي حفصة ابنة عمر؟ يستدعي أم سلمة الذي بني على أكتافها هذه الفتاوى؟ أحد من يأتي يستطيع أن يأتينا بحادثة مشابهة؟ مفيش. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس في غزوة أحد، كان فيه إحدى النساء في هذا. لما جمع أبو بكر وعمر الناس الثقيفة للتشاور في خليفة المسلمين حضرتهم عائشة أم المؤمنين، حضرتهم أم سلمة، حضرتهم خديجة حفصة، لم يحضر امرأة، والمرأة من هذه الأسماء التي سمينا أمهات المؤمنين تعدل نساء العالمين في زماننا وثلاث ارباع الرجال، ثلاث ارباع الرجال. ما يقول الإمام الذهبي لو وضع فقه نساء العالمين في كفة أو فقه عائشة في كفة لرجعتهم عائشة، لرجعتهم عائشة. فلما يأتي أحد المشايخ يقول والله دخول امرأة مسلمة أحسن من الليبرالي، القصة مش دخول امرأة مسلمة أحسن من الليبرالي، وإحنا الوقت نتخير ما بين نتزوج فلانة ولا فلانة، هي القضية قضية أمور المسلمين، وهل يجوز هذا الأمر أو لا؟ ليس دليلا ان تقول ان تدخل مسلمه افضل من ليبرالي، هذا ليس دليلا، ليس دليلا. لما ناقشت بقضيه تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع ام سلمه، هل لما اجتمع عمر وجمع الناس المشهوره وكان ياتي لابن عباس، كان ياتي لابن عباس واوقع ذلك شيئا في نفوس بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم عندهم من الابناء في سن ابن عباس ولم يؤتى به، هل كان عمر يقدر امرأة؟ واستمر هذا الحائل إلى أيام 1400 عام، هل يعرف في زمان مشورة المسلمين ومجالس شوراهم في أمورهم الداخلية والخارجية أنهم كانوا يحضرون النساء معهم؟ حد يذكر شيئا من ذلك؟ لا، النهاردة لا موجود. وبالفتوى، الفتوى يعني التي يستدل بها على هذا الأمر، فأقول حقيقة هذا الزمان الذي نحن فيه هو زمان العلم لرد هذه الشبهة. والعجيب أن يعني سبحان الله، يعني لو فرضنا أن المرء يجوز لها الفتوى، قد يقول قائل طيب دي مش مجالس الحل والعقل، ما أنت داخلها ليه؟ لماذا ارتكبت هذه المحرمات التي كنت تعدها محرمة من قبل؟ واضح؟ وسلكت هذه السبل لماذا؟ لمقصد سيتم فيه التغيير، والتغيير سيكون من مجلس ماذا؟ مجلس النواب. إذا دخولها في المجلس هو الذي سيقرر مصير البلاد والعباد، إذا هذا القضاء، هذا المصير من هذا المجلس الذي يحضره فلان وفلان وفلان، إذا هؤلاء هم أهل الحل والعقل. النواب هؤلاء هم اهل الحل والعقل، لانهم الذين يصيغون القوانين وهم الذين يقضون وهم الذين يؤسسون كل شيء. فهذا هو اهل الحل والعقل، وباجماع العلماء لا يجوز ان تتولى المراه منصبا او ان تكون في ائمه الحل او يتبع السلطان. جعل اتباع السلطان ما فتنه بلاء، يعني اتباع السلطان بلاء والعياذ بالله، لانها فتنه في حد ذاته، أين قومنا وأين إخواننا نستثمى من مبارك يدرم السلطان، سفيان يدرم السلطان، أحمد يدرم السلطان، ما كانوش هم على بلدهم وعلى أوضاعهم؟ اللهم استعان.